السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم عن حرف الشين. الشين حرف يخرج من وسط اللسان، لو شبهنا كفي هذه باللسان، من وسط اللسان ينشأ صوت حرف الشين. ش ش شو شي، وهو حرف كما ترون رخوا يعني قابل للمط، وهو حرف مهموس يعني لا يتحرك الوتران الصوتيان عند النطق، ليضع كل منا أصبعيه ها هنا على الحنجرة ولينطق شينا، فلا يجد تحت يدي تحت إصبعيه لا يجد ارتجافا للوترين الصوتيين، لأن الشين مهموسة فيها جريان للصوت وجريان للنفس. من أهم صفات الشين التفشي، والتفشي معناه الانتشار، تفشى الأمر بين الناس يعني انتشر. فلما نقول أش أش ينشأ الصوت من وسط اللسان ثم يتجه باتجاه مقدمة الفم، فيصطدم جزء يعني ينقسم الصوت إلى ثلاث مجموعات، جزء من الصوت يصطدم بالجدار الداخلي للأسنان العليا، وجزء يمر من بين الأسنان، وجزء يصطدم بالأسنان السفلى بالصفحة الداخلية من الأسنان السفلى. فهذا الذي يصطدم يعود وله يعني انتشار في الفم. انتبهنا، فلذلك قال علماؤنا إن الشين فيها صفة التفشي. هل تتحرك الشفتان عند نطق الشين؟ إذا تحرك بسيط بالطبيعة بدون تكلف ما في مانع بالطبيعة، أما أن يتكلف الإنسان فيقول أش لا لا يتكلف، أش تكلف بسيط فطري ولا يتعمده الإنسان. أمر شيني أمر سهل، بقي أن نقول إنها مرققة شا شو شي، ليس فيها تفخيم. بارك الله فيكم.